طيب، فكان بولس جسده إلى حد ما نحيف وقليل، ولما كبر أصيب بمرض الناسور. ليه اتصاب بمرض الناسور؟ بولس بيعلل، يعني جاله مرض في ظهره. طب ليه؟ بيقول لك أصل الرب ضربني بالشوكة في الجسد أو اداني هذا المرض علشان ربنا ظهر لي إعلانات كتيرة، وعلشان ما اتغرش ربنا مرضني. ده الكلام بتاع بولس. يقول انا ربنا ظهر لي كتير واداني اعلانات كتير علشان ما اداني مرض، على ابتلاني بالمرض ده علشان ان انا ما اتغرش وان انا ما علاش والكلام ده كله، فحب الرب ان هو يخليني متواضع راح ضربني بهذا المرض. طب لما انت رب ضربك بالمرض كنت بتدعي ربنا يشفيك منه ليه؟ الله اعلم. تعال نقرا الكلام ده بدليل. يقول في كورنثوس الثانيه 12 7 و8، كورنثوس الثانيه 12 7 و8: ولا الا ارتفع بفرط الاعلانات، علشان ما ارتفعش بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد. ملاك الشيطان، إداله شوكة في الجسد لئلا أرتفع، ليلطمني لئلا أرتفع. يعني ملاك الشيطان أصاب بولس بمرض، يعني الإله صابه عن طريق الشيطان بمرض إعلانات، مش إعلانات برسيل وأوم ولا إعلانات إلهية، يعني ده المقصود. ملاك الشيطان ليلطمني لإلا أرتفع، ومن جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني. راح تضرع للرب 3 مرات علشان الكلام أو المرض ده يفارقه، اللي هو كان الناسور زي ما بعضهم بيقولوا حدد هذا المرض. لكن لا أعلم هل هذا المرض كان ناسور أم غير، لكن بولس اعترف أنه ضرب بشوكة من الشيطان. وعرفنا يا جماعة ممكن نستفيد بالكلام ده من إيه؟ إن بولس رسول والشيطان أثر عليه. ادي بولس رسول النصارى وكان عنده اعلانات كتيره جدا، لا مفيش دليل، ان هو نصارى. ان بولس كان عنده اعلانات كتيره جدا ولكن الشيطان ضربه. ايه ده؟ في ناس الله اعلم اجتهادات تقول لك ممسوس من جن عنده نصور، الله اعلم. لكن بولس بيقول ان هو الشيطان اثر عليه، ملاك الشيطان لطمه. يعني لما النصارى يقول لك اصل الرسول والشيطان وما يقدرش، لا، ادي عندكم بولس الشيطان لطمه، ولطمه بمرض زي ما انتم بتقولوا. لكن الكلام ما بيقولش كده، الكلام بيقول ان ملاك الشيطان يلطمني لالا ارتفع، النصور ده يعني حاجه زي الخراج بتطلع في الظهر كده، حاجه اعوذ بالله يعني، بالصاد مش بالسين. طيب يا جماعه، يعني ادي برضو عند النصارى الشيطان اثر عليهم، لكن احنا عندنا الشيطان كان ممكن يزين لبعض الرسل بعض الاشياء، لكن ربنا سبحانه وتعالى كان بينسخ هذه الامور بعيدا عن الرسل تماما. وكل الرسل عندنا في الاسلام معصومين في التبليغ، ولا دخل للشيطان في ذلك على الاطلاق. ولكن بولس واله بولس اتجربوا من الشيطان، بولس اتلطم وهم من الشيطان. حتى اله بولس كما يعتقد النصارى وليس كما يعتقد بولس، لان بولس لا يعتقد بالوهية المسيح زي ما نوضح، برضه اتجرب من الشيطان وما الى ذلك. فكان بولس يا جماعه كان لما تقدم في العمر جاله شويه المرض ده علشان ما ارتفعش بفرط الاعلانات. بولس ما كانوش يعرفوا هل هو متزوج ام لا، كان في تضارب في الاقوال هل هو متزوج ام لا، ولكن الارجح ان بولس كان متزوج، والكلام ده برضو من التقليد طبقا للنقل من دائره المعارف الكتابيه. التقليد ده جاي عن طريق اكليمندوس السكندري. يقول ان بولس كان متزوجا ولكن ترك زوجته في فيليبي حتى لا تعوق عن التجوال. يعني بولس كان متزوج طبقا لكلام اكليمندوس السكندري، كان متزوج ولكن ساب مراته في فيليبي علشان ما تعقوش عن التجوال. او بصراحة مع حق، يعني واحد راح ياخد مراته معاه مش ناقص وجع دماغ، حلوة تعوقه من التجوال، يعني كان ممكن يعمل لها جراب ويشيلها في جيبه، والله اعلم. المهم ان بولس كان متزوج طبقا لتقليد اكليمندوس السكندري، ولكن سابها في فيليبي علشان لا تعيقه عن التجوال. وكان يشير اليها في فيليبي 4:3، الى هذه الزوجه في فيليبي الاصحاح الرابع على 3: نعم اسالك انت ايضا يا شريكي المخلص. ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الانجيل مع اكليمندوس ايضا وباقي العاملين معي الذين اسماؤهم في سفر الحياه. كان طبعا شايفين بيكلم مراته بصيغه المذكر، بعدين قلب مؤنث، شكله كان بيدلعها شويه يعني، بيقول يا شريك المخلص.

ان ذريه الاله وما الى ذلك دي اقتبسها بولس من اليونانيين والفلسفه اليونانيه والشعر اليوناني. اول ظهور ظهر بيه بولس في العهد، ما اعتقدش يا معاذ، اول ظهور ظهر بيه بولس في العهد الجديد ظهر كمضطهد كحرامي، ظهر كمضطهد كحرامي. احنا نتعرض لكلمه الكنيسه، فالكنيسه مش المقصود بيها اللي احنا بنشوفها بقى، وكنيسه وعليها صليب وفي شخاليل جوه واعتراف ورشم وجرن معموديه، لا ابدا. الكنيسه جماعه المؤمنين، الكنيسه اللي هي جماعه المؤمنين. طيب، فبولس اول لما ظهر في العهد الجديد ظهر كمضطهد، وظهر كمضطهد عفوا، وظهر كحرامي. نقرا الكلام ده، وشارك في قتل تلميذ من تلاميذ يسوع، وشاهد وشارك وكان فرحان في قتل تلميذ من تلاميذ يسوع. نقرا الكلام ده في اعمال الرسل 7:58، واخرجوه خارج المدينه ورجموه، بيتكلموا عن استيفانوس تلميذ يسوع، كان من ضمن تلاميذ يسوع. والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، قلعوا الهدوم بتاعتهم عند رجلين شاول. بيفكرني بنفسي والله، لما كنت صغير بكت من المدرسه، كنا بنوقف كده واحد تخين ما بيعرفش يلعب كوره، ونحط عنه شنط المدرسه وقمصان المدرسه وبناطيل المدرسه، ونقعد باللبس الرياضي لما بنكت يعني في الشارع او نروح النادي كده ونروح نلعب فيه، فكان واحد ملوش في الكوره بس نجيبه يقعد يخلي باله من الحاجه. نفس الامر برضه، نفس الامر، كانوا ايه سايبين الهدوم بتاعتهم عشان يعرفوا يضربوا، المهم سايبينها عند بولس. في اعمال الرسل 8:1، وكان شاول راضيا بقتله، بقتله كان شاول راضيا بقتله، وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسه. بولس كان فرحان وكان راضي بقتل استيفانوس، وحدث اضطهاد عظيم على الكنيسه التي في اورشليم، فتشتت الجميع في كور اليهوديه والسامره ما عدا الرسل. واما شاول، يا سلام، في 8:3 من اعمال الرسل، واما شاول فكان يسطو على الكنيسه. يا سلام يا سلام، رسول من صغرك بجد، اين انت من ارميا يا بولس؟ بجد فين بولس من ارميا؟ ارميا ده اللي كان الرب بيقوله في ارميا 1:4-5، قبل ما تخرج من البطن عرفتك وجعلتك نبيا وقدستك للشعوب، وقدستك وجعلتك نبيا للشعوب. ده ارميا من بطن امه، مقدس ونبي من بطن امه. لكن بولس، يا سلام، شوفوا السيره العطره، كان بيشارك فات للتلاميذ وكان فرحان. واما شاول فكان يسطو على الكنيسه، بس كده لا، وهو يدخل البيوت، يا سلام، بيعتدي على البيوت كمان، بيعتدي على البيوت مش بس الكنيسه، ويجر الرجال ونساء ويسلمهم الى السجن. حتى النساء يا راجل، ده انت شهم جدا، ده انت شهم جدا. كان بيجر الستات والنساء، رجال، اي حد، ويرمي في السجن. طيب، ده في اعمال الرسل 8:3. هناك شهاده اخرى في اعمال الرسل 9:1 يقول: واما شاول فلم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم الى رئيس الكهنه الى نهايه النص. كان بيشارك في قتل تلاميذ الرب، كان بيشارك وبيهدد بقتل تلاميذ الرب، وكان بيهيج الناس وبيهيج رئيس الكهنه علشان يقتلهم، وكان بينفث، يعني تحس ان هو شيطان متجسد، شيطان متجسد مع سبق الاصرار والترسف. يقول لك انا ما اقتلش، لا انا حرضه على القتل، بس اقتل؟ لا ابدا، ما يصير، والله ما يصير، لا انا حرض على القتل، اقتل لا ما يضرش، انا ماليش فيه. طيب، ده اللي كان بيقول. وبيعترف بولس انه كان مضطهدين الكنيسه في نصين، اللي هو في كورنثوس الاولى 15:9، وما عندوش مشكله انه هو يعترف انه مضطهد للكنيسه في كورنثوس الاولى 15:9، وانا شايف ان بولس صدق بجد. كورنثوس الاولى 15:9: لاني اصغر الرسل، انا الذي لست اهلا لان ادعي او يعني يطلق علي لقب رسول، لاني اضطهدت كنيسه الله، لاني اضطهدت كنيسه الله. انا يا جماعه ما استحقش ان انتوا حتى تسموني رسول. احسنت والله، جد احسنت، احب فيك التواضع، بس مره تلاقيه متواضع، مره تلاقيه عامل لك انا عملت وسويت، فشخصيته محيره جدا لو حد حب يحللها نفسيا. المهم، هو الذي لست اهلا ان ادعى رسولا لاني اضطهدت كنيسه الله، انا مضطهد يعني اضطهدت الكنيسه جماعه المؤمنين كتير جدا. طيب، بيقول برضو الكلام ده في فيليبي 3:6: من جهه الغيره مضطهد الكنيسه، يعني يا جماعه من ناحيه

فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل. برنابا أخذه أحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. يعني برنابا راح واخده قال لهم القصة بتاعته، قال لهم يا جماعة ده شاف الرب، وبولس ده كان بيكرز باسم الرب وهو في دمشق. كانت مجمل رسالة بطرس في دمشق يا جماعة ان يسوع ابن الله ويسوع المسيح. دي كانت مجمل رسالة بولس في دمشق، زي ما تقول دارت المعارف الكتابية، ان يسوع ابن الله، ان يسوع المسيح، يسوع ابن الله يسوع المسيح. فكان برنابا بيتوسط له واخده. ينسب ليه كاتب انجيل برنابا، وانجيل برنابا ده على فكره انجيل مغشوش وما بنعترفش بيه كمسلمين، ونبقى نتكلم عنه فيما بعد ان شاء الله. المهم، فاخذه برنابا واحضره الى الرسل وحدثهم كيف ابصر الرب في الطريق وانه كلمه كيف جاهر في دمشق باسم يسوع. فكان معهم يدخل ويخرج في اورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع. يعني اخذ واسطه من برنابا، ابتدى بقى ايه، يجاهر باسم الرب يسوع في اورشليم. وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا ان يقتلوه. كان مكلف فقط لليهود اليونانيين، ان هو كان بيعرف اللغه اليونانيه لانه كان من طرسوس، فكان مكلف باللغه اليونانيه. شوف ايه اللي حصل بعديها. فلما علم الاخوه احضروه، عفوا احضروه الى قيصريه وارسلوه الى طرسوس. طردوه على طول، طردوه على طول، اوب اجري يا عم انت على طرسوس. فلما علم الاخوه احضروه الى قيصريه وارسلوه الى طرسوس. ما كملش هنا 15 يوم، راحوا بعتين على طول، رجع ريما لعادتها القديمة ورجع تاني بولس لترسوس. طبعا بولس بيقول لك ان كل دي كانت اختبارات ليا، زي ما بتنقل عنه دارت معارف كتابية، ان دي كانت اختبارات ليا، وان الرب كان قال لي لازم تسيب اورشليم ولازم تخرج من اورشليم. وادي يا جماعة حصل فعلا ان انا خرجت خارج اورشليم. يبقى التلاميذ ما كانوش مصدقين ان هو تلميذ وكانوا خايفين منه، لولا بس التوسيط او تدخل برنابا علشان يقدر يقنعهم ان هو كان بيكرز في فترة الثلاث سنين لما راح لدمشق، قعد يقول لهم يسوع ابن الله يسوع المسيح، يسوع ابن الله يسوع المسيح، ويكرز ويجار بهذا القول. يعني اندمج مع التلاميذ شوية في أورشليم، وكان بيكلم اليهود اليونانيين، وقعد معهم هناك فترة 15 يوم، هوب راحوا مرحلين على طول على طرسوس مرة تانية. وما تذكرش عنه أي شيء تاني في أورشليم خالص غير هذا الجزء، إن هو بس راح قعد يدخل ويخرج معاهم وانتهت سيرة بولس عند كده. ظهرت سيرة بولس مرة تانية في أنطاكيا، في أنطاكيا. لحسن حظ بولس، مين اللي قابله في أنطاكيا؟ ها، لحسن حظ بولس، مين اللي قابله في أنطاكيا؟ ها يا جماعة، كان لا برنابا اللي توسط له، برنابا اللي توسط لبولس. فقال لك بس انا ليا شوك، انا خلاص ليا، انا كده ليا ظهر اتسند عليه. طيب ليه يا جماعه برنابا راح انطاكيا؟ بجماعه يعني لو ما حدش جاوب على السؤال ده هتضايق، بجد هتضايق. ليه برنابا راح انطاكيا؟ يعني عشان التكريز؟ لا، اجابه خاطئه طبعا، وتودينا احنا. وراح يكرز ليه؟ ايه اللي وداه هناك؟ ما شاء الله يا اختي نور، لا لا ما شاء الله. شايفين بقى يا جماعه الناس اللي مذاكره والناس اللي مش مذاكره؟ بعديها توكسيك بقى يا عم، صلي على النبي. والله كنت اتمنى انها تيجي من اخ، مش تحيزا للاخو، كان يعني هو كده بميل ليهم، بس مش تحيز لكن بميل ليهم، انه يئس من رجوع يسوع والاضطهاد اللي حصل بسبب استيفانوس. انت بتكتب ايه يا عم؟ تكتب جريده الاهرام، دي كلمتين. طب تعال نقرا الكلام ده في اعمال الرسل 11 19، أعمال الرسل 11 19. وأما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استيفانوس فاجتازوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكيا، وهم لا يكلمون أحد بالكلمة إلا لليهود فقط. طيب أنا بقى ننزل للنص، نكملوا بقى النص يا جماعة، كملوا بقى النصوص 20 21 20 21. ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون وقيروانيون الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع. إذا الرسل لما خرجوا من أورشليم كانوا خارجين يا جماعة نتيجة الاضطهاد، وما بيكلموش فقط فقط فقط إلا اليهود، إلا اليهود. لكن كان معاهم رجال قبرصيون وقيروانيون لما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع. طيب

لأنه قبلنا أتى قوم من عند يعقوب، اللي هي الكنيسة الأم. لما تشوف يا جماعة كلمة من عند يعقوب أو كنيسة يعقوب أو الكنيسة التي في أورشليم، هي دي الكنيسة الأم اللي هي كنيسة يعقوب. فقال لأنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم، كان بيأكل مع الأمم. طيب، ولكن لما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا الذين هم من الختان. كان خايف يا جماعة من اليهود. ليه يا عم؟ احنا علقنا على النص ده. ليه بطرس خايف؟ مش بطرس ده كان واخد مفروض وصية من يسوع ان يكرز لكل الأمم؟ طب ليه يا عم لما تكون انت قاعد مع الأمم والكنيسة الأم تشوفك تخاف؟ خفت ليه؟ إذا كان يسوع اللي مدينك الوصية دي، انت مش من حقك انك تخاف. لا، اقعد يا عم، ان شاء الله تطلع تقعد فوق راجل الاممي ده، تطلع تقعد فوق دماغه كمان، تاكل من تمه يا عم، تشربه من كوبايه شاي واحده ما يضرش. المفروض ادالك الوصيه دي، لكن الوصيه دي زي ما احنا اكدنا ان الوصيه دي من داخل الكتاب نفسه، ان هذه الوصيه ملهاش اي اساس من الصحه، والوصيه دي مضروبه. المهم، وكان خائفا الذين هم من الختان، وراء معه باقي اليهود ايضا. يا سلام، حتى ان برنابه ايضا انقاد الى رئائهم. والله العظيم نكر الجميل، قليل الاصل بجد، معلش سامحوني، قليل الاصل بجد بجد، قليل الاصل. بقى بطرس صخره الكنيسه، والراجل اللي دافع عنك تروح تقول عليه مرائي وتتهمهم بالرياء؟ يا راجل اتقي الله في نفسك يا راجل. ده بطرس ده اللي انت كنت رايح لاورشليم ورحت من دمشق مخصوص رايح له هناك، راح تتهمه بالرياء علشان عمل حاجة زي كده؟ طب الراجل معاه حق، الراجل معاه حق، الراجل معهوش وصية يكرز للأمم. بطرس معهوش وصية يكرز للأمم، شاف واحد أمم راح بيدعوه وراح قعد، أو راح يعني قعد معاهم زي كرينيلوس مثلا، راح قعد معاه وراح أكل معاه. حد يا عم، بشر وبيحنوا لبعض. فهو طبعا إن اليهودية عنصرية، فراح أول لما شافهم راح بعد. تصرف طبيعي لأنه عمل شيء مخالف للتعليم اللي موجود ده، عمل شيء مخالف لتعليم الكنيسه، فمن حقه انه يخاف. راح حب، انت راجل بترائي، تعالى يا برنابا انت كمان مرائي. انقاد ايضا الى ريائه. طيب، لكن لما رايت انهم لا يسلكون باستقامه حسب حق الانجيل. يا سلام عليك، انت بقى اللي تستقيم او ماشي باستقامه حسب حق الانجيل. ولكن انا شفتهم يا جماعه لا يسلكون باستقامه حسب حق الانجيل، قلت لبطرس قدام الجميع. شايفين يا جماعه بيتكلم ازاي؟ هتشوف دلوقتي عمال يقول لك انا اضطهدت، انا اضطهدوني، انا ضربوني، انا سجدوني، انا عملت معجزات، انا قاومت بطرس فيس تو فيس مواجهة، انا كلمت بولس، عفوا انا كلمت بطرس قدام الكل. ايه يا عم ده؟ بيقلل جدا جدا جدا من حجم التلاميذ عشان يظهر هو اللي هو في المقدمة. انا كلمتهم، انا واجهتهم، انا اتعذبت. عايز ينكر دورهم خالص. ليه؟ عشان ينفرد هو بالرسولية، لدرجة تقول لك أنا رسول الأمم، وهم رسالتهم محلية، لكن أنا رسول الأمم. دول إيه يا جماعة؟ دول بس فقط لأورشليم، مش أكتر ولا أقل. طيب، قلت لبطرس قدام الجميع إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ لما أنت يا عم أنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ كنت عايش في وسط اليهود زي الأمم بالظبط، عايزهم يتهودوا ليه؟ علشان يعيشوا برضو في اليهودية مثل الأممية. يا عم سيبهم زي ما هم أمميين، ليه يعني وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهودي؟ فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ طيب، دي كانت يا جماعة من أبرز التعريف بشخصية بولس. في أشياء كتيرة جدا، الأشياء دي تقدروا أنتوا الآن تقرأوا سفر أعمال الرسل وتبداوا تقراوا. احنا قلنا قبل كده الاربع اناجيل ممكن نقراهم دلوقتي، ممكن تقراوا اعمال الرسل، اقراوه هو 28 اصحاح، واقراوا برضه في رسائل بولس لا اشكال، لكن ابداوا بقراءه اعمال الرسل. الكلام اللي اتقال النهارده معلومات فقط، عليك انت التنسيق. ليه؟ المعلومات دي على فكره هتفيدك جدا. هتفيدك في ايه؟ اصل ما حدش هيجي لك يقول لك اصل بولس ما كانش راح انطاكيا، ولا يقول لك اصل بولس ما كانش روماني، ولا يقول لك اصل بولس ما راحش اورشليم علشان بطرس. لا لا لا، الكلام ده يفيدك في ابحاث، تعرف الشخصيه اللي انت بتتكلم عنها قصته ايه، الراجل ده كان ماشي ازاي، الراجل ده ايه رسالته. المعلومات دي هتفيدك جدا، والمعلومات دي احنا قدرنا نستفيد منها ودعمنا بيها موقف ان بطرس كان لليهود، وان اصلا الرسل كانوا قاعدين في اورشليم ما خرجوش، ما